في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. موضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة أولى لتفسير الآية الأولى من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ونقلت تنوع عبارات العلماء في معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وخلاصة ذلك أن معنى الآية سبح ربك أي نزهه عن كل ما لا يليق به جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، ذاكرا اسمه بلسانك مستحضرا ذلك بقلبك بما يقتضيه هذا من الخضوع لجلاله سبحانه والاستكانة لعظمته. والأمر بالتسبيح هنا منصب على اسم ربك، وفي آيات أخرى جاء الأمر بتسبيح الله تعالى كقوله ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، وجاء بصيغة تسبيح الرب سبحانه كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فاختلف في هذه الآية هل المراد تسبيح الله أو المراد تسبيح اسمه تعالى كما هو هنا، ثم اختلف في المراد بتسبيح اسم الله تعالى، وجاءت مسألة الاسم والمسمى. وفي هذا يقول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند مسألة التسبيح خلال تفسيره لسورة الواقعة: ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم، لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزاهها آخرون عن كل ما لا يليق، ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن، وفي ذلك أكمل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة، وذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى هل الاسم هو المسمى أو لا، لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وفي التعليق على هذا الكلام المحرر قال الشيخ محمد عطية سالم تلميذ الشيخ الشنقيطي رحمهما الله، فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه احتمال كون المراد تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الملحدون كاحتمال تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، كما تضمن عدم لزوم كون الاسم هنا بمعنى المسمى. ولعلنا نريد مجمل بيان تلك النقاط إن شاء الله تعالى. أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان، منها تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى وأسماء الآلهة، ومنها تنزيهها عن اللعب بها واللهو كالتلفظ بها في حالة تنافي الخشوع والإجلال كمن يعبث بها ويلهو، ونظره من يلهو ويسهو عن صلاته فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو وضعها في غير موضعها كنقش الثوب أو الفراش الممتهن، ومنها تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لما فيه من نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها صيانة الأوراق المكتوبة من الابتذال صونا لاسم الله سبحانه. أقول وهذه يقع فيها كثير من الناس في مخالفتها في شأن الصحف والجرائد والمجلات، ترمى وللأسف الشديد في الزبالات، وربما يضعها بعض الناس سفرة لطعامهم، وهذا امتهان لما قد يكون فيها من أسماء الله جل وعلا تدل على رقة الدين وضعف الخشية من الله، وعاقبة ذلك وخيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله وعلى هذا تكون هذه الآية، وهي آية سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، موضحة لآية الواقعة، وأن اسم ربك واقع موقع المفعول به، وهو المراد بالتسبيح، وعلى أن المراد تسبيح الله تعالى، فقالوا إن الاسم هو المسمى كما قال القرطبي وغيره، وقالوا الاسم صلة كما في بيت للبيذ في هذا الباب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويحرر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الاسم والمسمى تحريرا بديعا لا مزيد عليه، فيقول رحمه الله إن اسم الله مبارك تنال معه البركة، والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فقالوا سبحان ربي الأعلى، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول سبحان اسم ربي الأعلى، لكن قوله سبحان ربي الأعلى هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى، لا يراد به تسبيح مجرد للاسم كقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالداعي يقول يا الله يا رحمن ومراده المسمى، وقوله أيما تدعو يعني أي الاسمين تدعو، ودعاء الاسم هو دعاء مسمى، وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة إن الاسم هو المسمى، أرادوا به أن الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى، فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده المسمى. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد فلا يزال لتفسير الآية بقية أرجئها للحلقة التالية لانتهاء وقت هذه الحلقة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد